بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذه الآيات كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الآيات وردت بعد الكلام عن كفر النصارى، سواء الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأتت الآيات بكفر النصارى الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد. ونقول أنهم طوائف، منها طائفة قالت أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، وطائفة قالت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، وطائفة قالت إن الله ثالث ثلاثة. فأتت الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وأن الله سبحانه وتعالى دعا هؤلاء القوم أو دعا هذه الطوائف إلى التوبة إلى ربها سبحانه وتعالى والإقلاع عن هذه الأقوال الشنيعة، وأن يوحدوا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فهو إله واحد لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له صاحبة ولا ولد. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون. قلنا إن باب التوبة لم يغلق بعد في وجوه هؤلاء متى عادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأخلصوا لله سبحانه وتعالى وشاهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. الله عز وجل يغفر لهم ما قد سلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله. يبقى الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن تابوا وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى وأخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يغفر لهم ما قد سلف، والله تعالى غفور رحيم، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه والعفو حب إليه من العقوبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يغلق هذا الباب في وجوه هؤلاء القوم، ولكن دعاهم إلى التوبة والإناب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ثم تأتي الآيات في الكلام عن حقيقة عيسى عليه السلام، كلام عن حقيقة عيسى عليه السلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نقول الآيات واضحة والدلائل ساطعة، والبراهين نقول براهين ساطعة أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو رسول يعني كغيره من الرسل، وأمه صديقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما بينا أن المسيح عليه السلام لا يمتنع عن عبادته لله سبحانه وتعالى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لذلك قال الله تعالى مشيرا لنا إلى صفة النقص التي عند عيسى كغيره من البشر في حاجته إلى الطعام والشراب، في حاجته إلى الطعام والشراب. يبقى حاجة الإنسان للطعام والشراب، يبقى نقول دي علامة على نقص الإنسان، علامة على نقص الإنسان، علامة على حاجة الإنسان وعلى عوز الإنسان. لذلك قال كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون ومع ذلك يشركون بربهم سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نقول هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لغيره. ولذلك أتى الكلام في توجيه الخطاب إلى أهل الكتاب وفي إرشادهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الغلو وعدم الانحراف عن منهج ربه سبحانه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى لا نتجاوز ولا نتعدى الحدود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. واحذر أن تلبس الحق بالباطل، احذر أن تلبس الحق بالباطل. لذلك قال الله تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق. يبقى بينا أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. يبقى أول شرك وقع على الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هم عليه من الشرك. كذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نسلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلك النصارى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. يبقى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى نقول الغلو حتى أخرجوا عيسى عليه السلام من بشريته ونسبوه إلى ونسبوا إليه أو قالوا أنه إله ورب يعبد، فنقول على ذلك ما زالوا في إطرائهم لعيسى وفي غلوهم لعيسى عليه السلام حتى نقول وضعوه في مصاف الإلهية وأخرجوه من مصاف البشرية. لذلك قال الله تعالى ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لذلك كان التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلال، حذر من أئمة الضلال، كما ذكر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنا في جالية شر وأن الله تبارك وتعالى امتن علينا بهذه الرسالة، فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم لا يقذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من نقول استمع وأنصت إلى نصائحهم نقول جر ذلك الإنسان إلى النار والعياذ بالله. دعاة على أبواب جهنم أن أجابهم قذفوه فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر من أمة الضلالة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا في دين الله سبحانه وتعالى فأفتوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. يبقى الإنسان احذر، يبقى من تتابع من تقلد، واحذر أيضا يعني على من تطرح الفتوى، يبقى على من تطرح الفتوى، قلنا لأن المستفتي مقلد المفتي. يبقى ابتداء فلا بد أن ندقق النظر في من نعرض عليه المسائل، وإلا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلال وأن اتباع أئمة الضلال حيهوي بالإنسان إلى النار وإلى العذاب. لذلك قال الله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه سبب اللعنة؟ إيه سبب الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ العصيان، المخالفة، تعدي حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. وذكرنا في سورة البقرة في الكلام عن اليهود: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه نقول هذه العصيان شؤم المعصية، يبقى هتستجلب على الإنسان اللعنات، هتستجلب على الإنسان الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بتستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى، تستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أن الإنسان هتضرب عليه المذلة والصغار والهوان، كل ذلك بسبب المعصية، كل ذلك بسبب المعصية. هذا هو شؤم المعصية، هذا شؤم المعصية، شؤم المخالفة كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. بدأ شؤم المخالفة، يبقى المسألة مش في ارتكاب الإنسان للمعصية، ولكن ما يترتب على هذه المعصية من استجلاب سخط الرب سبحانه وتعالى وغضب الرب سبحانه وتعالى، وأن ارتكاب الإنسان المعصية هو سبب لطرده وإبعاده من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قلنا لأن الأنبياء بيّنوا لهم المنهج وبيّنوا لهم الطريق المستقيم، ولكن كما بيّنا كيف كانوا يتعاملون مع رسل الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يتعاملون مع أنبياء الله تبارك وتعالى، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ده كان صورة تعامل بني إسرائيل مع صورة تعامل بني إسرائيل مع رسل الله سبحانه وتعالى، يبقى فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. يبقى نقول لم يقوموا برد الحق فقط وتكذيب الرسل، ولكن قاموا بالاعتداء على الرسل، حتى قاموا بقتل بعض الرسل كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احذر المعصية، احذر من شؤم المعصية، احذر من تبعات المعصية. وقلنا إن المعصية لها أثر، يبقى نقول على رزق الإنسان لها أثر على علاقة الإنسان بالخلق، على علاقة الإنسان بالخلق. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى في محبة بينه وبين الخلق، نقول إقبال قلوب على ذلك الطائع لرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بالعكس يبقى نقول يبقى في بغض، في كره ينشأ في قلوب العباد اتجاه ذلك العاصي، اتجاه ذلك العاصي. ولذلك قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا، محبة قبول في قلوب الناس. قلنا القبول ده كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوضع للإنسان الطائع القبول في الأرض؟ الله تعالى إذا أحب عبدا، وبالتالي الإنسان بيسعى إلى فعل الأسباب التي يستجلب من خلالها محبة الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى، كيف أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى، المطلوب ماذا أفعل، يبقى ما هي الأسباب التي نأخذ بها حتى أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول كل ذلك منصوب بدقة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى إذا حب عدا نادى سبحانه وتعالى على جبريل، وبالتالي قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل. وأن جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى ده إنسان محبوب، نقول في عند أهل الأرض وعند أهل السماء، بل يكفي أنه محبوب عند رب سبحانه وتعالى. هو محبوب عند رب سبحانه وتعالى، ومحبوب عند أهل السماء، ومحبوب عند أهل الأرض، يبقى يوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المعصية يبقى فيها نقول بغض وكراهية، بيستجلب على نفسه سخط الرب، يكفي كده أنه هيستجلب على نفسه سخط الرب سبحانه وتعالى، نقول بهذه المعصية وتلك المخالفات. لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب سبحانه وتعالى المفسدين، هذا مفسد، نقول فاعل المعصية مفسد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا إنسان مفسد. وربنا سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين ولا يحب كذلك الفساد. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بيّن لنا أبرز القضايا، ألا هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال ذلك بما عصى وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى نقول أدي ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن الخيرية معقودة بقيامنا بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى في الأمر معروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، قلنا ده من أهم خصائص الأنبياء، هذا من أهم خصائص الأنبياء كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم طيبات وحرم عليهم الخبائث ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، ودي من أهم صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، نقول دي عبودية، لأن صلاح المجتمع بل صلاح الإنسان لا يتم إلا بقيام بهذه المهمة، ألا وهي الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبقى سبب جالب لسخط الرب سبحانه وتعالى ولغضب الرب سبحانه وتعالى ولعذاب الرب سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة نقول بني إسرائيل، هؤلاء الذين قاموا بإنكار ذلك المنكر على هؤلاء الذين كانوا يصطادون في يوم السبت، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. احنا بنقوم بالواجب، لكن نقول يا ترى قبول القوم بقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، هل لما ننكر عليهم المنكر حيتركوه؟ أقول الواجب علي إنكار ذلك المنكر بغض النظر عن امتثالهم لذلك الأمر، الواجب علينا إن احنا نأمر المعروف بغض النظر عن امتثال القوم لهذا المعروف أو القيام به، لكن المطلوب هو أن أمر بالمعروف أنا عن المنكر وأنا غير مسؤول عن استجابة الناس، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنا غير مسؤول عن النتائج أو عن ثمار الدعوة، لكن أنا مسؤول عن دعوة الخلق إبلاغ ذلك الحق إلى الناس، وكذلك إنكار هذه المنكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إنكار المنكر يبقى يقوى الإنسان عن إنكار ذلك المنكر باللسان، يبين أن هذا منكر، هذا مخالف لشرع رب سبحانه وتعالى، هذا عصيان، هذا فيه تعدي لحدود ما أنزل الله عز وجل، وكذلك نبين أيضا تبعات عدم إنكار المنكر أو تبعات ذلك المنكر الذي يرتكبه الناس. يبقى نقول الإنسان يبقى حريص على زي ما بيصلي كما يصوم كما يتعبد رب سبحانه وتعالى كما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كما يستغفر ويتوب، كذلك أيضا من أهم هذه المهام هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. لذلك قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك ذكر الشيخ السعدي رحمه الله وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، ذكر كده بعض هذه المفاسد في ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن السكوت على المنكر مع القدرة على إنكاره. يبقى من نقول رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فذكر كده جانب من هذه الأمور المستفادة من هذا الأمر، إنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة. قال أولا أن مجرد السكوت فعل معصية، مجرد السكوت كده يبقى أنت مشارك معه في الإثم. يبقى لو الإنسان جلس مجلس غيبة وبالتالي هو لم يشارك في الكلام عن فلان وفلان ولكن يسمع أو سكت، فعلى ذلك المطلوب هو أن يسعى لإزالة المنكر، فإن لم يستطع إزالة المنكر فليزل هو عن ذلك المنكر. وإن السكوت هو مشاركة، يبقى لو سكت عن إنكار ذلك المنكر يبقى نقول هو يشارك، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إننا إذا جلسنا في مجلس والقوم يستهزئون بآيات ربهم سبحانه وتعالى عند ذلك ننكر عن ذلك المنكر، إن لم نستطع فعلى ذلك نترك ذلك المجال، نترك هذه المجال. فإن مجرد السكوت فعل معصية، وإلا مباشرة ساكت فإنه كان يجب اجتناب المعصية، فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية، ده الواجب أنك أنت تنكر على من فعل المعصية. لكن بترى المعصية وترى هذه المنكرات وأنت تسكت يبقى كأنك تشارك أو تؤيد ذلك العاصي فيما يفعل من معصية. كذلك ما تقدم أن يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، يبقى الإنسان بيألف المعاصي بيألف المنكرات وبالتالي بيسكت لا يتكلم، ليه؟ لأن احنا ألفنا هذه المنكرات وبالتالي لم نراها بعد ذلك أنها من المنكرات، بل قد يتهاوى الإنسان ويرى نقول يعني يستهين بالمعصية، يستهين الإنسان بالمعصية، أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردع عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. يبقى فيها نقول إظهار وتقوية شوكة أهل الباطل، في إظهار وتقوية شوكة أهل الباطل، وفي المقابل كده بتتراجع شوكة أهل الحق. يبقى لما بينتشر الباطل نقول كما بينا قبل ذلك إيه سبب انتشاره، يبقى سبب انتشار الباطل أن هناك أناس حملوا هذا الأمر وقاموا بنشره، وفي المقابل كذلك الذي أعان على نشره سكوت أهل الحق، اللي أعان على نشر الباطل سكوت أهل الحق. يعني نقول على ذلك فيما بيننا هذا منكر، ولكن نحن لم نقل للعاصي أن هذا منكر، يبقى كأننا نتكلم في منكرات يعني في حدود المجالس فقط، لكن نقول نحن لم نقل للعاصي أن هذه معصية، هذه مخالفة، ونقول إحنا حننكر هذا المنكر لأن هذا الفاعل يستجلب علينا سخطات الرب سبحانه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال ربنا سبحانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وين العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الهبام والتي تليها، حلقة صغيرة كده ده فتح هذه في رجل من يأجوج ومأجوج، قالوا عند ذلك أنا لك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخباث. يبقى إنكار المنكر ده نقول في حياة، يبقى أنا أحافظ على حياتي، يبقى أحافظ ألا تنزع علينا السخطات واللعنات من الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى المخالفة تستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى، الغضب ده لن ينزع على المخالف فقط، لكن نقول حيعم الجميع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم بيغزو جيش الكعبة وبالتالي يهلك ربنا سبحانه وتعالى أولا. ولما بتسأل عائشة رضي الله عنها أن فيهم ما ليس منهم فقال يبعثون على نيتهم، يبقى نقول الفتنة لما هتأتي هتأخذ الصالح والطالح ويبعثون بعد ذلك على نيتهم، لكن انظر الفتنة نقول على ذلك لا تفرق بين هذا وذاك، وبالتالي يبقى إنكار المنكر نقول حفاظا على حياتي، يبقى أنا أنكر المنكر حفاظا على حياتي مخافة نزول العقوبة من الرب سبحانه وتعالى، فالعقوبة لن تفرق بين هذا وذاك. لذلك قال أن ذلك يجرئ العصاة والفسق على الإكثار من المعاصي إذا لم يرضوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، مصيبة في الدين والدنيا، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، يتراجع أهل الحق يتراجعون، والباطل نقول عند ذلك يقوى ويظهر في صورة قوية، وبالتالي في المقابل أهل الحق بيتراجعوا، وبالتالي بيضعف أهل الحق عن مقاومة هذه الشرور وهذه المخالفات، وبالتالي بإنكار منكر فيها حياة، حياة للقلوب، وكذلك الحفاظ على حياة الأبدان، وكذلك الحفاظ نقول على طهارة ذلك المجتمع. أن في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. يبقى نقول لا، حيلبس هذا الأمر، نقول بالسكوت كده يألف الناس المعصيين، نقول زي العادات بالظبط. أما بنبص في عادات وأعرف كده مخالفة للكتاب والسنة، لما نيجي نتصور الأمر إزاي حدث، إزاي حدث، نقول هذه العادة يبقى أول ما فعلت لم يتم إنكار هذه العادة المخالفة للكتاب والسنة، أو هذه الفعل المخالفة للكتاب والسنة، صارت بعد كده عادة، صارت بعد ذلك عادة، وبالتالي يبقى عادة مخالفة لكن تحكمت في الناس. إيه السبب؟ إيه السبب؟ نقول إن هي يبقى لفترة زمنية طويلة لم يتم إنكار هذه الفعلة على أساس أنها معصية مخالفة للكتاب والسنة، أو كان الإنكار ضعيف، وبعدين تمادى الناس ففعلوا هذه الأفعال المخالفة للكتاب والسنة حتى أصبحت عادات وأعراف. هي عادات وأعراف إحنا نقول أنها مخالفة للكتاب والسنة، ولكن هي الناس يتعاملون معها كأنها هي الدين، ألفوا ذلك الأمر. بل اللي مخالف للعادة والعرف على ذلك نقول قد يطعن فيه، قد يطعن في المخالف للعادات والأعراف وأعراف الناس الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة. جت إزاي؟ قلنا زي البدعة بالظبط. يبقى البدعة دي كان لها ابتداء، لها منشأ، يبقى نشأت كده ضعيفة، ولكن نقول وجدوا من يعني يتعامل مع هذه البدعة حتى صارت نقول عبادة، وظنوا أن هي دي العبادة ودي السنة وده الشرع، ونقول السنة على ذلك قاموا بطرديها وتنحياتها من واقع الحياة، وظن أنها غريبة على الدين. الكلام ده جاء ازاي؟ يبقى نقول جاء نتيجة الممارسة لفترة طويلة. الإنسان لما بيفعل المعصية يألف ذلك الأمر، يألف هذا الأمر. فبالتالي نقول عدم إنكار هذا المنكر يبقى حيندرس جانب من العلم. نقول البعض قد يظن أن هذا ليست بمعصية، نقول زي البدعة بالضبط كده. يبقى البدعة البعض بيفعل البدعة ويظن أنها من الدين، بل هي من باب القربات التي أقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ نقول لأن أهل العلم لم يبينوا أن هذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى إحنا بننتبه. يبقى عدم إنكار ذلك المنكر بيندرس جانب من العلم، قلنا خاصة ببيان هذه المنكرات. وفي المقابل أيضا نقول أن هناك معروف حيفوت على الناس كنتيجة لعدم تناول هذا الكلام، يعني نتيجة لعدم تناول هذا الكلام. إحنا لما نيجي نتكلم اليوم عن التوحيد وعن العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله، فنجد كده البعض بيستسخر ذلك الكلام. قلنا لماذا؟ نقول لأن العلماء نحوا قضية العقيدة. لما نيجي نتكلم عن قضية الولاء والبراء أمر معروف ونهي عن منكر الجهاد في سبيل الله، البعض يستسخر ذلك الكلام، يستسخر، هو عايز كلام في الرقائق، كلام في القلوب. نقول ما فيش حياة للقلوب إلا بالتوحيد أساسا. إيه اللي حيحيي القلب؟ التوحيد، توحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولكن نقول بعد يعني كثرة كثيرة عن الكلام عن التوحيد أو عن هذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، فأصبح الكلام نقول في الرقائق أو في السيرة أو في كذا وكذا، كل ده كلام مطلوب، لكن تركنا الأصل. وأصبح حتى الكلام في الدين أصبح كلام، عبارة عن كلام يتكلم نقول الداعي بكلام، لكن الأصل كلامنا بيكون سنده الكتاب والسنة، هو بيان للكتاب والسنة، بيان لهذه النصوص، بيان للمعاني والمدلولات التي دلت عليها هذه النصوص. قلنا حتى نعمل من خلال هذه المفاهيم الصحيحة. فلذلك نقول إزاي العادة أصبحت عادة؟ بالتكرار. يبقى نقول العادة عبارة عن فعل متكررة، لذلك يسمى الحيض عادة. ليه بيسمى عادة؟ نقول المرأة اعتادت على نزول الدماء في هذه المدة أو في هذه الفترة الزمنية، فعلى ذلك يقال عنها عادة. العادة يبقى فعلة متكررة. يبقى لما أول مرة فعلت ما كانتش عادة، دي فعلة، وبالتالي التكرار لها يعني يحولها إلى عادة. هذه العادة هو. يبقى العادة والأعراف يبقى نتيجة أفعال متكررة، وبالتالي احنا ألفنا ذلك الأمر فأصبحت عادة، ونقول هذه عادة متحكمة في تصرفات الناس، بل تصرفات الناس بنقصها ونزنها على حسب تلك العادة. بنقوله مثلا لما رجل بيرتبط بامرأة يبقى دي خطبة، الخطبة عندنا يبقى أو الخطبة في الواقع والموجود ان الخطبة حالها الآن كحال المتزوج. يبقى يجلس المخطوبة يخرج معها يطعم معها نقول يعني يصفحها إلى غير ذلك من الأشياء. وعلى ذلك هذه ليست من المنكرات، يعني هذه ليست من المنكرات، إحنا لم نراها أنها منكر للألف، إن إحنا ألفنا ذلك الأمر وبالتالي رأينا. طب ما هيتعرفوا على بعضهم إزاي؟ يقول حتى نرى أن البعض يقول ما هو لابد أن يكون في سبيل للتعارف، فكيف يكون التعارف؟ يبقى وبالتالي نقول أدي مبررات حيثيات، حيثيات نقول يؤيد من خلالها العادات الخاطئة، العادات الخاطئة، فأصبحت دي دين عند الناس، هذا دين. يبقى أمر مستغرب تماما أن في الخطبة لا كلام بين الخطب والمخطوبة، ونقول على ذلك لا يراه حتى يتم العقد، يبقى رأى ابتداء كده وبالتالي ارتبط وقال أنه يعني وعد بالزواج، وبالتالي لكن هو لا يراها لا يتكلم معها. فعلى ذلك الناس يستغربون ذلك الأمر، يستغربوا، وإن ده بيبقى عبارة عن تشدد، ده التشدد هو، وبالتالي يبقى عدم التشدد يبقى نقول في فعل هذه المنكرات، يبقى كأن الالتزام بشرع الله عبارة عن تشدد متزمت. يقول ده إنسان متزمت، إنسان متشدد، الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليسر في المعصية، ده اليسر في التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن هو ده الواقع اللي موجود، يعني ده الواقع الآن. يبقى اللي بيتمسك بذلك الشرع بيرمى بالجمود، يرمى بالتخلف، بيرمى بالتزمت، يرمى بالتشدد. ونقول المتسيب أساسا، لأن دي أصبحت عادات، إحنا نقول عنه متسيب، ولكن هو ليس متسيب في نظر الناس، لأنه لم يفعل شيئا خاطئا، ده في نظر الناس، في وزن الناس، ده المعيار هم بيزنوا بيه من ناحية العادات والأعراف. لذلك نقول أن إنكار المنكر فيها حياة لقلبي، فيها حياة لقلب المؤمن، وفيها عبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لابد أن يرى عليه الغضب عندما يرى أي منكر من هذه المنكرات. لذلك قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. من قضية الولاء والبراء، يبقى من توالي ومن تعادي، يبقى نوالي في الله ونعادي في الله، نوالي الأولياء ونعادي الأعداء. قال الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يبقى دولت كانوا يتبعون الهوى، أصحاب نفوس خبيثة، هذه نفوس لم تطهر وقلوب لم تطهر، وبالتالي إن على ذلك من يوالون؟ قال يوالون الكفار. قلنا ده أساسا سلوك المنافق، مسلك المنافق أنه يوالي الأعداء ويعادي الأولياء، مسلك المؤمن يوالي الأولياء ويعادي الأعداء، يوالي في الله ويعادي في الله، لكن المنافق مسلكه مسلك مخالف عن المؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أو تريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. يبدا أدي فعل المؤمن يوالي في الله ويعادي في الله، يوالي الأولياء ويعادي الأعداء، مسلك المنافق يبقى نقول أنه هو يوالي الأعداء ويعادي الأولياء. المنافق مسلك المنافق في الأمر معروف والنهي عن منكر، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أدي نهي عن المعروف وأمر بالمنكر. أما المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصورة مقلوبة عند عند المنافق وعند الفاجر، يبقى الصورة مقلوبة، يبقى كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يبقى دي علامة على نفي الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لم ينقادوا إلى شرع ربهم سبحانه وتعالى. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لكي تبين هذه العداوة، عداوة اليهود للمؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قصصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه العداوة الشديدة من اليهود اتجاه الإسلام والمسلمين، وإحنا دايما بنذكر يعني هذه العداوة الشديدة لقسوة القلوب اليهود، وكذلك لأن الزعامة والقيادة نزعت من اليهود وسلمت إلى هذه الأمة. فعلى ذلك فماذا يحملون في قلوبهم للمسلمين والإسلام؟ يبقى يحملون الحقد، نقول الغل، يحملون الحسد، يبقى كل ذلك كما بيّنت الآيات وكما ذكرنا قبل ذلك وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول العداوة أيضا ليسوا كلهم على درجة واحدة، ولكن نقول أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشركوا، وأقرب الناس إلى المؤمنين يبقى الذين قالوا إن نصارى، قلنا أنهم عندهم أساسا يعني يقومون بعبادات، والعبادة أساسا ترقق بها القلوب، والعبادات دايما تلين بها القلوب. لذلك قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ونقول عداوة النصارى تبقى أخف من عداوة اليهود. ولذلك بنجد أن الذي يؤمن من النصارى أكثر بكثير من الذي يؤمن من اليهود. اليهود كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني قلوبهم قاسية، قصت هذه القلوب فلا مجال إلى دخول الإيمان إليها إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، يبقى على الندرة. لكن بالنسبة للنصارى نقول رقت هذه القلوب كنتيجة قيام هؤلاء بالعبادات، والعبادة ترقق بها القلوب وتلين بها القلوب، وبالتالي يبقى الاستماع والاستجابة أكثر في النصارى من اليهود. لذلك قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، يبقى أخفهم عداوة يعني، يبقى نقول النصارى أخف عداوة من اليهود، أخف عداوة من اليهود. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم وضحت الآيات ليه بقى النصارى أخف عداوة من اليهود وليه هم أقرب مودة من المؤمنين من اليهود. قال ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يبقى علماءهم غير علماء اليهود، وبالتالي هؤلاء نتيجة قلنا العبادة بطريق القلوب، وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لا يستكبرون. طبعا إحنا بنرى يبقى في غلظة وقسوة عند قساوسة وعند رهبان أساسا أضمروا العداوة في قلوبهم العداوة الشديدة، لكن إحنا بنتكلم بالإطار العام أو المنطوق العام إن هتجد إن الإسلام في النصارى أكثر بكثير جدا من الإسلام في اليهود. نقول اليهود يردوا ذلك الحق تماما، أما هؤلاء فيستمعون منهم من يستجب إلى شرع رب سبحانه وتعالى. وقلنا ده دايما حال الباحث عن الحقيقة، ده حال الباحث عن الحقيقة. الكبر دايما مانع من قبول الحق، الكبر دايما مانع من قبول الحق ومانع من التزام الحق. يبقى ممكن الإنسان يعرف الحق ولا يلتزمه، وهو مانع ابتداء كده من قبول الحق، يبقى مانع من قبول الحق ومانع من التزام ذلك الحق. عشان كده الإنسان يحذر على نفسه، يحذر. يبقى علامة مثلا وجود الكبر في القلب هو عدم قبول الإنسان للنصيحة، وعدم قبول الإنسان لحقه، وعدم التزام الإنسان بالحق، كما قال ربنا سبحانه وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبشروا بعذاب أليم. يبقى الكبر كده حاجز، وإيه اللي منع الشيطان يبقى من السجود لآدم عليه السلام؟ الكبر. الكبر هو يعني نقول على ذلك لم يلتزم هذا الأمر من رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس إيه اللي منعه؟ أبى واستكبر، أبى واستكبر. نقول على ذلك يعني إبليس لم يقل أن الله عز وجل ليس له الحق في الأمر، ولكن هذا هو رب المعبود سبحانه وتعالى له الحق في ذلك، لكن هو لم يلتزم الحق. إيه السبب؟ نقول الكبر. الكبر حاجز. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله قال أكل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رد إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر. يبقى هو ده حقه، بس إيه اللي منعه من التزام الحق، من امتثال الحق؟ الكبر أساسا. كبر. يبقى لما أقول لك ده حق أساسا، إيه اللي يمنعك من التزام هذا الأمر؟ إيه اللي بيمنعك؟ إيه المانع؟ على ذلك نقول ما فيش إجابة، فيش إجابة. أقول لك الكبر، كبر هو الذي منع. يبقى ده هو المظهر. نقول يعني الكبر ده موجود في قلب الإنسان، ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، لكن نقول قرائن الحال، دلائل الحال بتدل عليه. يبقى قال ما منعه إلا الكبر. إيه اللي منعه؟ عارف الأكل باليمين، هو ده نقول سنة، ونقول ممنوع الأكل بالشمال عشان ده يكون فيه مشابه للشيطان، لكن قال لا أستطيع، لا أستطيع، قال لا استطعت فما رضي إلا فيه، قال منعه إلا الكبر. إيه اللي منعه بقى من التزام؟ الكبر. احذر على نفسك. يبقى لما بنعرف احنا يعني امر من الاوامر او سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلتزم هذه السنه، اقول لك لماذا لم تلتزم السنه؟ ايه اللي منعك من التزام السنه؟ ايه اللي منعك؟ فعلى ذلك نقول ما فيش اجابه، لكن على ذلك نقول يبقى في كبر اساسا حجز بينك وبين ان تلتزم بهذه الطاعه او بهذه السنه، والا ما فيش مانع. ايه المانع؟ نقول هي مش سنه تعجيزيه، سنه في مقدور الانسان وميسورة وسهلة في الفعل، لكن يا ترى لم يلتزم هذا الأمر ليه؟ يبقى نقول احذر على نفسك أن يكون في قلبك ذرة من ذرات الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك أن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون، وده دايما حال الباحث عن الحقيقة، زي ما احنا اتكلمنا قبل ذلك عن مسألة الجن. الجن يعني أمنوا ازاي؟ يبقى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أول ما سمعوا الحق أمنوا على طول. ده الباحث عن الحقيقة، الإنسان اللي بيبحث عن الحقيقة بيبحث كده عن رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أول ما بيجد هذه البغية بيلتزم هذا الكلام، يلتزم. لذلك ذكر الله عز وجل عن العقلاء، عن أولي الألباب، دول العقلاء بقى، هؤلاء هم العقلاء. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مباشرة كده، قال حق يلتزم الحق مباشرة. وهذا أيضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء، قال ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يبقى في نفسية المستكبر وفي نفسية الباحث عن الحق. نفسية الباحث عن الحق ليس بنفسية المستكبر. نفسية المستكبر يبقى في الظاهر كده يقول أنا أريد الحق، أريد الحق، لكن هو أتى للجدال، أتى لرد ذلك الحق، مستكبر عن قبول ذلك الحق. فإحنا نحذر، يبقى احذر على نفسك من ذلك. وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى عندهم قواعد، عندهم قواعد، وبالتالي عرفوا أن ده الحق، عرفوا أن ده فعلا الرسول مبعوث من قبل الله، وهذه دلائل النبوة هي. وكذلك أيضا يبقى وزنوا ذلك على ما عندهم من القواعد الصحيحة، فوجدوا أن هذا هو الحق، أتى موافقا لما بين يديهم. قلنا أن زي حال الجن، إزاي قاسوا المسألة؟ إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. إيه اللي عرفك إن ده صواب وده خطأ؟ لا بد أن يكون عندي معيار وعندي قواعد أسس أزن عليها. يبقى أقول هذا قول خطأ، هذا قول صحيح، إيه اللي خلاك تفرق مع إن ده كلام وده كلام؟ يبقى القول الخطأ ده كلام والقول الصحيح ده كلام. طب أنت فرقت ما بين الصحيح والخطأ إزاي؟ لازم عندنا معيار أستطيع من خلاله أن أميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، يبقى بين الحلال والحرام. يبقى في قواعد، في أسس. لو الإنسان ما عندوش معايير، ما عندوش أسس أو قواعد، يبقى نقول على ذلك يقع في المحظور، يقع، يبقى حيلبس عليه الحق بالباطل. ما إزاي بيلبس على الإنسان الحق بالباطل؟ كيف يلبس؟ يبقى من تزيين الشيطان، وزين له الشيطان وأعمالهم. يبقى نقول زين له الباطل فظهر في صورة الحق فاندفع إلى فعله، هو في الحقيقة باطل، وزين له الحق أنه أخرجه ليه في صورة باطل، فعلى ذلك ابتعد عن الحق لأنه ظنه بيعتاد عن الباطل. عشان كده احنا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا، أشوف الحق ده حق فعلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى ممكن الإنسان يشوف الباطل ده في صورة الحق يزيل له الشيطان ذلك الأمر، ويشوف الحق ده في صورة الباطل يزيل له الشيطان ذلك الأمر. فمن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرى الحق حق ويرى الباطل باطل، فعرفنا نميز ده حلال وده حرام، يبقى عرفنا نميز، وبالتالي يبقى الإنسان يبقى هذا التمييز نقول ده هذه حال الإنسان، ده البحث عن الحقيقة يبقى يستطيع أن هو يميز، غير الإنسان هو لا يبحث عن الحق. فالجن دولت لما بحثوا يبقى إن سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم، هو ده خرج من مشكاة واحد وده يهدي الحق إلى طريق المستقيم. يبقى لازم يكون عنده ضوابط وقواعد وعنده معايير يزن على أساسها ذلك الأمر. هؤلاء أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون يبقى مباشرة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. عرف الحق المفروض إيه؟ تلتزمه، ده البحث عن الحق كده، اللي بيبحث عن الحق أول ما بيعرف الحق أول ما بيصل الحق بيلتزم، يلتزم هذا الحق. يبقى ده هذه نفسية الباحث عن الحق زي الجن هم وكهؤلاء الذين وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، كيف يتعاملون مع شرع ربهم مع القرآن لما يصل إلى مسمعهم، لأنهم يبحثون عن الحق. سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اللي يمنعنا من الإيمان، يعني ما الذي يمنعك من الإيمان بعدما عرفنا أن هذا هو الحق، بعدما عرفنا أن هذا هو الحق. لذلك يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مؤمن آل ياسين لما دعا القوم أن يتبعوا المرسلين، هؤلاء على الهدى وليسوا على الضلال، هؤلاء يدعونكم بلا أجرة وبلا مكافأة وليس لهم غرض دنيوي، وبالتالي لما اعترض عن القوم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني لا بد أن أنا أعبد ربي الذي خلقني سبحانه وتعالى. أو لا كذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وما لنا لا نؤمن بالله، اللي يمنعنا ما هو المانع بعد ما احنا عرفنا الحق، اللي يمنعني من التزام الحق بعدما عرفنا ذلك الحق، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأسابه الله بما قال، يبقى دول أمنوا، وده المطلوب إن أنا مهيأ لأستمع ثم أستجيب. يبقى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يؤدي دعائهم ولجوهم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، لابد أن أنت تحيا وتعيش بنفسية الباحث عن الحق. يبقى أنا بنقرأ في القرآن ببحث عن الحق عشان ألتزم، بنقرأ في السنة باحث عن الحق عشان ألتزم، ما هو الحق؟ أن أفعل كذا، والحق أن لا تفعل كذا، كل ده بإرشادات توجيهات القرآن والسنة، ده الباحث عن الحق. يبقى بيسعى إلى رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وقلنا الإنسان ممكن بيتعلم الدين ويستذكر القرآن والسنة، لكن ده من أجل الثقافة والإلمام، يبقى عشان يبقى عندي معلومات دينية عندي ثقافة إسلامية، لكن أنا بنبحث عشان نقول ألتزم عشان أعرف المطلوب وأقوم بامتثال وتنفيذ ذلك المطلوب، الممنوع عشان أبتعد عن هذا الممنوع. يبقى دي مناهي، يبقى على ذلك أول ما معرف أن الله تعالى نهى عن كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا نقول بلا نقول تردد في النفس، يبقى هذا ممنوع يبقى أترك الممنوع، وكذلك بلا تردد في امتثال ما أمر الله عز وجل، هذا المطلوب أفعل المطلوب سواء ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل مآل من كان طائعا لله سبحانه وتعالى من التزم ذلك الحق بعدما استبان لهم. قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، أحسن في عبادة ربي وأحسن إلى نفسه. يبقى نقول هؤلاء الذين تكلمنا عنهم قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يبقى نقول ده كان ظالم لنفسه، هذا ظالم، والإنسان مطلوب أن يكون محسنا مع نفسه وذلك جزاء المحسنين، هذا أحسن إلى نفسه، فآمن وأطاع وامتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى. وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن إلى خلق الله. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا آدي حال الطائع ومآله، وآدي حال العاصي المكذب المعرض عن آيات رب سبحانه وتعالى، وهذا هو مآله. ثم يأتي بعد ذلك هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. أنا عبد لي حدود لا أتعدى، لا أتعدى. الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الاعتداء، احذر من الاعتداء. الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم. هذا رزق رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يطعم من رزق رب سبحانه وتعالى ثم يكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى لابد أن نحن نطعم الحلال الطيب. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ونرجع الكلام عن هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.